ظلم الناس ويرصد الناس عموما ويراقبهم، جميل. وان ما غاب عنا، مفيش حاجة هتغيب عنه، موقفك مع زوجتك اللي حصل امبارح ما غاب عن الله، طريقتك وانت بتكلمي والدتك امبارح ما غابت عن الله، وانت امبارح قبل الدرس بالليل كده وانت مستني الدرس سرحت كده ولعبت في الموبايل ما غاب عن الله. إن ربك لبالمرصاد، ماشي. وهي آية تخويف وآية تحفيز. تحفيز ليه؟ الركعة اللي انت قمتها وانت ظهرك متكسر وبالليل والدنيا برد وتلج وبقول لك درجة الحرارة احتمال توصل صفر في يوم الجمعة، ما غابت عن من يرصد أعمالك. إن ربك لبالمرصاد ويعلم إنك قايم مع تعبك ده إجلالا له. واخدين بالكم؟ يبقى ديت ماذا العلم، ماذا العمل، ماذا يريد مني إن أنا أعمله بقى. طب الآية دي ما هي مراد الآية دي إن أنا أعمله؟ أعمل إيه؟ استشعار الرقابة. يبقى أنا عرفت ده المعلومة، العلم أستشعر بقى وأبدأ أستحضر، جميل. خلاص كده. دي ماذا؟ هو في حاجة تانية؟ ما دي؟ أنا انتبهت الحاجة قوي وأنا بقرأ في الآية دي فعاوز أسأل عنها، هل هناك سر في ذكر الرصد ولم تذكر المراقبة؟ بدون أسئلة. أنا لاحظت كده إيه الحاجة دي وأنا بقرأ. هل كلمة ربك مش إن الله كانت هل فيها سر؟ هل في العلماء قالوا حاجة فيها؟ هل ربك بس الآية دي بتقول بتخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنا برضه؟ وصل لحضراتكم كلمة ما دي؟ احنا بنسأل أسئلة، واخدين بالكم؟ احنا بنسأل أسئلة، مش شرط أجيب الإجابة دلوقتي، بس مهم إن في أسئلة. ليه؟ لأن العلم بيحصله الإنسان من أدوات، من ضمن الأدوات التساؤل. التساؤل ده معناه إنك دماغك موجودة، زي بالظبط أنت بتحكي قصة النوم لابنك، بعد ما تقول له كم مرة في واحد اسمه أرنب وواحدة اسمها فرخة، وقعد امال ايه تروح وتيجي معاه، فتلاقيته ايه مره واحد راح في النوم، اخوه يروح يقول لك ايه يا ماما هو في حد اسمه فرقنب؟ يا محمد بنهزر يعني، بنقول ممكن يعني وبتاع. لا يا ماما، مش انت قلت لنا مش عاوزين نكذب حتى في حكايه القصص؟ يا رب عليك، ده انت مركز قوي. فتلاقي الشاب ده صاحي، فتعجبك اسئلته، ماشي. الاسئله دي مهمه. فيبقى ماذا وما خلصناهم. طيب هل أنا ممن تنطبق عليه الآية أو تخصني في شيء فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب؟ يا ستير يا رب، لا تكون الآية دي خاصة بي وأنا أكون فعلا بأكثر الفساد، فأبدأ أنا أخد بالي بقى، لا أكون أنا من ضمن الناس اللي قاعدة مال أفسد بين الأخوات، وأنا أفسد اللي بين الشباب زمايلي، ونقعد على في المطعم وأنا أفسدهم وأضيعهم، أقول له شوف المقطع ده وأجيب سيرة ده وأجيب في الغيبة والنميمة وأفسد ده وأشهد على ده زور ومش عارف إيه. خلي بالك. فهل الآية دي تخصني أنا، تخصني وتنطبق علي أنا كشخص؟ لأن في ناس بيزحلق المعنى، فأكثروا فيها الفساد ربنا ينتقم منهم. خلي بالك بس، هي الآية دي بتتكلم على مين؟ بتتكلم على الناس الوحشة يا شيخ. ما هو أنت ممكن برضو تكون أنت عندك مشكلة، خلي بالك.

ولا احتمال يغلط. احنا بقى اللي احنا عاوزينه عاوزين بقدر الامكان، مش هقول لك 100% زي صورة الناس، بقدر الامكان انك ما تغلطش بقدر الامكان. طب لو غلط يبقى غلطي بسيط، يبقى احنا متفقين دلوقتي. لان في واحد يقولك ايه، انا الحمد لله خاتم كتاب الله. طب تقدر تسمع؟ لا ما اقدرش اسمع. لا، كل اللي تقدر تصلي بيه انت حافظه. دي قاعدة اغلبية ان شاء الله تساعدكم، حتى لو هتغلط كل اللي تصلي بيه من حفظك بدون ما تمسك الموبايل وبدون ما تمسك المصحف، ده اسمه حفظك. واخدين بالكم كده؟ حط على فكرة، هو من البداية لو حطيت القاعدة صح في ذهنك هتحفظ صح. والمعلمين والمعلمات يتقوا الله، عنه عند الناس الأفكار دي. لما بتحط الفكرة دي عنده هو بيستمتع بقى. في فرق بين أنا هراجع على القرآن كله خلاص اللي أنا هحفظه كده وبسرعة وعاوز أختم ختمة، ماشي، هي دي اسمها إيه؟ إنك في يوم من الأيام حفظت القرآن، في يوم من الأيام حفظت سورة البقرة لوحدها، وحفظت آل عمران لوحدها، وحفظت سورة النساء لوحدها، ده حاجة حلوة. لكن عما نيجي بقى نربي الناس أقول له إيه؟ لا، إحنا عاوزين طول ما أنت بتسمع بتصلي من حفظك خلاص، أنا الدرجة دي مهمة. يبقى أول حاجة في الحفظ أنا عاوزها إيه؟ الإتقان. اتنين، المحافظة عندي أهم 1000 مرة من الحفظ. المحافظة أهم من الحفظ. يعني الكلام ده إنك تحافظ على الحفظ أهم من الحفظ. أنا كل يوم بحاول أحفظ، طب الحفظ جه اللهم لك الحمد، ما جاش اللهم لك الحمد والحمد والحمد والحمد على إيه؟ إن أنا ثابت على طرق الباب والتخبيط. واخدين بالكم؟ الاثنين دول حطوهم في دماغكم. أرجو من الله، أرجو من الله إن يكون ليهم أثر في تربية الناس بعد ذلك. يبقى إذن الحفظ خلاص، حفظت أنا سورة البلد أو سورة الشمس، دول صغيرين، دول صغننين خالص. الإتقان اللي بيدوقه مش بيستغنى عنه بسهولة، إلا لو البيئة اللي حواليه ساعدته إنه يستغنى عنه. دوقوا الإتقان هتلاقوا نفسكم إيه، دوقوا الإتقان ولو في أجزاء معينة من القرآن. أنا عندي مثلا من أول كده يونس للعنكبوت فيها هزة كده، بس بفضل الله بفضل الله بفضل الله الزهراوي دول لا، بفضل الله الحمد لله في إتقان. طب والله أنت عندك نعيم يا عمي، طيب اللهم لك الحمد، يعني معاك الظل إن شاء الله، معاك حل مشكلة 50,000 سنة. دي حاجة بسيطة، 50,000 سنة الشمس فوق دماغك أنت خلصتها، دي هنيئا ليك. أنا بقى صورة يونس مهزوزة معايا شوية، إن شاء الله مع الوقت تيجي، ولو ما جاتش يكفي إن قلبك جه. إذن هو أنصته الحفظ، القيام بيها عوم بقى. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به يا رسول الله نسيه. عرفت إيه أحد أسباب نسيانك للقرآن؟ لأن حضرتك ما شاء الله قوة بالله، اللهم لا حسد، اللهم لا حسد، نايمة من الساعة 10 لغاية الساعة 5:30 الفجر، ويوم ما بنصحى بنمسك الموبايل. طب ما هنقيم الليل فين بقى؟ وتقول أنا حاسة أن سورة فصلت بتهرب مني، ما لازم تهرب، ما لازم حروفها تهرب مني. يبقى القيام بيها، يبقى أول حاجة وأنصته الحفظ، القيام به، الفرائض والنوافل بنقرأ في صلاتنا بما حفظنا. خلاص عارفين بقى الناس اللي هي بيقرأ سورة الفيل وقريش والكوثر والصور القصيرة دي في الصلوات، ما لا، اقرأ من حفظك، اقرأ من حفظك. ماشي، أنا حافظ سورة غافر، خلاص يا سيدي بص كده في أول صفحة واقرأ بيها كتبتها بيدي. ده بقى النعيم، ده نعيم معجل. بطاقة السفر دي عاوزة محاضرة كاملة اسمها كده بطاقة السفر، بس احنا مش هنشرحها، خليها هي موجودة في الكتاب تفهموها ان شاء الله، لان هي لها فلسفة كده